إلا كنا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهاته المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد تبقى لنا من مداخلة الموضوع وقصائدها وفضائلها بعض الأمثلة التي تمت الحاجة إليها فيما يتعلق بموضوع الصلاة. أول ذلك عند الإطلاق هو أن على الإنسان أن يبادر إلى تفقه في الدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، والعلم الذي هو فريضة على كل مسلم هو العلم الذي أدى به الواجبات وتصحح به العبادات، فيجب على الإنسان أن يتعلم غير صحيح عبادته. من أراد الحج وجب أن يتعلم منازل الحج والفرائض والأركان وما يقبل الحج حتى يتجنبه ويدخله. من أراد الزواج يجب عليه أن يتعلم شروط عقد النكاح. من أراد الطلاق يجب عليه أن يتعلم شروط الطلاق كي لا يقع في مخالفات الشرع الشرعي. من أراد البيع والشراء يتفقه في البيوع وهكذا. لكن هناك قال مشترك بين كل المسلمين رجالا ونساء، وهو هذه الفروض العينية كالطهارة والصلاة مثلا طبعا بعد الشيخ العقيدة، فهذا أيضا مما يجب على كل مسلم أن يحصل هذا العلم الذي يصحح به عبادته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن تم وثق في الدين. لا يمكن ان يجتمع المنافق الامران حسن تم والثق في الدين، فلا بد ان نتعلم من الثق ما يصح به الصلاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما يعني النبي صلوا، فكيفيه الصلاه لا يمكن ان يتعلم جبلا، لا يمكن ان يكون فيها بالعقل او التامل او التفكير او التجارب، وانما يصل الى التلقين عن طريق الوحي الى الصادق الرسول صلى الله عليه وسلم. فصلوا كما رايتموني اصلي، وهذا متفق عليه. كيف يعرف الانسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه؟ يعرف ذلك اما بسؤال العلماء أو بمطالعة كتب العلم أو جلوس مجالس العلم التي تتناول أحكام الصلاة والطهارة بأسلوب سهل وشيخ وما أكثرها الآن بصيغة الكتب، ويوجد منها أشياء كثيرة مختصرة ومنظمة. أما التأثير الثاني فهو تناقض في أمر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، فإذا كانت منزلة الصلاة الدين هي ما بيناه من قبله، فإن واجب المسلم إذا رأى من يقصر في صلاته ويخل بها أن ينصحه وأن يعلمه. تجد الرجل الذي في صلاته تسكت عليه، لأن الصلاة عبادة الأمر الهيئ، والدين النصيحة يجب عليك أن تكون صلاتك كي يصحح عبادته. خاصة أن معظم المخالفات تقع بسبب الجهل. واحد مثلا الجلود يضبط على ظهر ربع الإنسان، يعني أضاف تكون جهة الأرض، فهذا بعض العلماء يعني يقول بالبطان صلاة في هذا، لأن الحديث يستقبل بأصابع رجليك الكلمة، يمكن جلد من الجلدين وجلد الشهد الأمر أخر، لكن عند الشهود لابد أن يستقبل الكلمة بأصابع رجليك، يعني أضاف تكون إلى أعلى أعلى، واضح فبعض الناس يجعل أضاف إلى جهة الأرض. واضح فهذا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة بأصابع قدميه، بالذات هذا الموضع مثلا هذا الشيء موجود عند الناس. ونحو ذلك من المخالفات بسبب الجهل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أو على وجوب هذا التفاصيل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل المسيء صلاة، هذا حديث معروف ومشهور. فإنه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع ففعل ذلك ثلاث مرات. فقال والذي بعدك بالحق ما أحكم غير هذا فعلمني. فعلمه كيفية الصلاة كما أن الحديث المتفق عليه وهو الحديث المشهور بحديث المسيء صلاة. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم واجبات الصلاة، وهذا الحديث أفضل في معرفة واجبات الصلاة. وقال ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى: مثل الذي يرى الرجل يسيء في صلاته فلا ينهاه مثل الذي يرى النائم تنهشه حية ثم لم يؤثر. إذا وجدت أخاك تنهشه دائما والحية فعضه بنابه وتهجو عليه، ألا تنهشه لتنقذه له من ذلك؟ كذلك إذا رأيت أخاك يسيء صلاته هذا معرض للهلكة، لأنه يؤثر أهم أهم الدين ولا يصحح أهم أهم العبادات. فإذا تركته فقد ضللته تماما بما لو رأيته سيقع في هرج أو نار أو حية أشر ثم لم تحذره ولم تنصحه. ينسب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: واعلموا أنه لو أن رجلا أحكم الصلاة فأتمها وأحكمها ثم نظر إلى من مات في صلاته وضيعها وسبق الإمام فيها فسكت عنه ولم يعلم إساءته في الصلاة ومسابقته الإمام فيها ولم ينهه عن ذلك ولم ينصح شاركه في وزرها وعارها. فالمشمل في صلاته شريك المسيء في صلاته إذا لم ينهه ولم ينصح. وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: إن الحجاج بن يوسف صلى مرة بجنب سعيد بن المسيب وذلك قبل أن يلي شيئا، يعني الحجاج صلى بجنب الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ولم يكن الحجاج قد نال شيئا من المناصب التي وليها فيما بعد، فجعل يركع قبل الإمام ويقع قبله في السجود. فجعل يركع قبل الإمام ويقع يسجد قبل الإمام ويقع قبله في السجود. فلما سلم أخذ سعيد بطرف رداءه وكان له ذكر يقوله بعد الصلاة، فما زال الحجاج ينازعه رداءه حتى قضى سعيد الذكر ثم أقبل على يديه. كان لا بد أن يحمي ما يده من الورد هو ويحافظ عليه هو الأول قال على الصلاة، فهو عليه ذكر ما ينصرفش وفي نفس الوقت لا يريد ان يشتغل بمعاكسه على هذه الصلاه على اخطاء الصلاه عن الذكر الذي تعود ان يحضر عليه. فمد يده وامسك بيده بذلك حتى لا يعني يفلت منه حتى لا يكون يقوم. فكل فتره الحجاج يريد ان يقوم فيزيد ويشد ويزيد انتهينا من الصلاه الى ان قضى الذكر ثم اخر عليه يقول: فلما سلم أخذ سعيد بطرف ردائه وكان له ذكر يقوله بعد الصلاة. وده يعني يدل على أهميه أن يحافظ على الأخلاق خاصة الأخلاق إذا خطر في هذا النص، لأن بعض الناس عندها نوع من الإسلامية لا يمكنك من أن تقول له أخلاق في طرف الصلاة يأتي يريد أن يكلمك في شيء معين. لماذا تحرم الإمام من دار خطر الصلاة؟ لماذا يمكنك؟ أليس المعصية أن يتعافى عن الناس أو يحافظ على أغراضه؟ فإذا يدرك الإسلام حتى نفرغ ويؤدي حق الذكر ثم بعد ذلك يقتل أو يقطعه الإمكان، لكن مجرد الخروج من الصلاة ولم يقطع عليه المناجاة ما زالت ذلك المناجاة بعد العلاء وهي الأشخاص التي قال عقل التسليم. فمن الأدب أن الإنسان لا يعجز بمقاطعة أخيه المسلم قبل أن يتم الأخلاق طبعا إذا كان شيء صار على الله كامل لم يتأجيل أبدا. فما زال الحجاج ينازعه رداءه حتى قضى سعيد ذكره ثم أخبر عليه سعيد فقال له: يا تارك يا خائن تصلي هذه الصلاة؟ يفرق لا يسجد للصلاة ما يؤدي حقها. يا خائن ضيع الصلاة يا تارك يا خائن تصلي هذه الصلاة؟ لقد هممت أن أضرب لهذا النعلي وجهك فلم يرد عليه. ثم مضى الحجاج إلى الحلحج ثم رجع فعاد على الإسلام ثم جاء نائبا على الحجاج وقد قيل نائبا على الحجاج. فلما قتل ابن الزبير كر رجع إلى المدينة نائبا عليه، هذه المرة صار نائبا على المدينة. فلما دخل المسجد إلى نجمة سعيد بن المسيب فقطر الحجاج فخشي الناس على سعيد منهم. هذا هو الحق أو الحاكم حاكم المدينة. فأول ذلك الناس ترجع على سعيد بن المسيب فالناس على سعيد بن قصة التوبيخ الذي حصل منه شد عليه الإنكار فخشي الناس على سعيد منهم فجاء فجل الليل إليه فقال الحجاج أنت صاحب الكلمات فاكر الكلام المقول أنت صاحب الكلمات فضرب سعيد صدره بيده سعيد ضرب الحجاج بصدره بيده وقال نعم قال فجزاك الله من معذب ومؤذب خيرا ما ظنيت بعد الصلاة إلا وأنا أذكر قولك ثم قام ومضى. فالحجاج الذي هو الحجاج الدموي السفاح الشرير وبعد ذلك المرتبك رغم شدته عليه لكنها اثرت والحجاج دمه مزايا والحجاج مش كل عيوبه كان له فضائل وصفات جليله في جنب رامي وزكي انبياء المسلمين لكن من عمل عليها حتى ناتيه حتى كان يكون عند الموت والاحتضار كان يقول ان كل نفس لا تقراها براهي رد ذكرها كان يقول اللهم ان الناس يقولون انك لا تغفر لي فاغفر لي اللهم ان الناس يقولون انك لا تغفر لي فاغفر لي اي خير ظنهم وارحمني برحمتك يا واسع. المهم انه قال فجزاك الله من معلم يوم اول خيرا ما صليت بعد الصلاه الا وانا اذكر قوله ثم قام ومضى. فاذا استحضرت ان جناية الذي يزكى صلاته ولا يطمئن فيها جناية متعدية على ان تحت ولايته يعني انت لما تصحح صلاته لن تستحضر امر اخر مش انك انت تفلت عشر واحد لا انت تنصح كل من تحت ولايه هذا الشخص لان اذا كان هو يسوي الصلاه فهذه الصلاه هي سوف يعلمها لاولاده وابنائه ان كان مدرسا يعيد الصلاه لتعلمها للتلاميذ فانت اذا نصحته فانت تصحح عباده ايه من وراءه ممن يعلمهم هذه الصلاه. فاذا استحضرت ان الجنايه الذي يسبق صلاته ولا يطمئن فيها جنايه متعديه على من تحت ولايته فاشفقت على نفسك من مغفه تقصيرك في نصيحه لحدها فانه اذا فتى القوام عمن تزاد جميع الاقوام. عن قبيل بن عياض رحمه الله تعالى قال راى مالك بن ديار رجلا يسيء صلاته فقال ما أرحمني بعيائه. فقيل له يا أبا يحيى يسيء هذا صلاته فترحم عياله؟ قال إنه كبيرهم ومنهم يتعلمون. أكيد أولاده هيكونوا إيه سيء الصلاة كما يصلي أنه الذي يعلمه وهو الذي يقتدون به. أيضا من هذه التنبيهات المحافظة على الصلاة في أول وقتها. يقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يقول فريضة مرتبطة بالأوقاف محددة لا بد من التزامها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة على وقتها يعني في أول وقت الصلاة على وقتها وهذا متفق عليه. وكل رسول في القرآن والسنة على إقامة الصلاة فإنما يعنى فيه في المقام الأول المحافظة على الصلاة في وقتها. إقامة الصلاة قلنا أن الناس أبدا لا يصلون أو يصلون إنما يأتي إقامة الصلاة وأقيموا الصلاة فالمقيمين الصلاة وهكذا. فأول معنى عن إقامة الصلاة نكر فيها أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها. والله سبحانه وتعالى يقول فقال فإني بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيرا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لم تكن إضاعتها تركها. أضاعوا الصلاة لم يتركوها لم تكن إضاعتها تركها ولكن أضاعوا الوقت يعني أخرجوا الصلاة عن وقتها بل هي جريمة لهم. وقال مسروق رحمه الله لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكذب من الغافلين. لا يمكن أحد يكون حافظ على الصلوات الخمس فيكذب من الله من الغافلين كما قال عظيم من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فكأنما ملأ البر البحر عباده. لا يحافظ على أحد على حاله ثم يكذب من الغافلين وفي إفراطهن الهلكة وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن. وقال تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن أبي وقاص رضي الله عنه سهوا عنها حتى ضاعوا عنها. هذا معنى عن صلاتهم ساهون يعني إلى أن يأمر رسوله ويأمر وقتها. فهذا مصل ومن أهل الصلاة يتطلع لصلاته إلى النجاة من الويل. لا شك أن هذا من أهل الصلاة أن هو نهاية الصلاة لكنه يضيعها عن وقتها. يعني ما الذي يريد من الصلاة؟ يريد النجاة من الويل لكن ليس الأمر بالأمر إليه. فهذه الصلاة لن تنجي له من الويل بل الله يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا مصل من أهل الصلاة يتطلع بصلاته إلى النجاة إلى الويل لكن لما فرط في وقتها استحق الويل. كذلك من أهم التنبيهات المتعلقة بالصلاة المحافظة على صلاة الفجر في جماعة في المسجد. ولا شك أن كما تكلمنا من قبل وبينا أن تعظيم الصلاة يكون على قدر تعظيم الدين في قلب المؤمن. فإذا كان هذا المقياس عام عن كل صلاة فهو في صلاة الفجر المقياس في غاية أدق كثير من المقياس العام. المقياس الحقيقي للالتزام والالتزام ولحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحب طاعة الله هو المحافظة على صلاة الفجر في جماعة في المسجد. فإنك إذا أردت أن تقيس مدى تفريطنا مع المسلمين في جمع الله عز وجل وتعدينا حدود الله فانظر إلى الكوف في صلاة الفجر قاويا إلا قليلا ممن رحم الله تبارك وتعالى. حينئذ نتمثل قوله تعالى يا حسرة على العباد فكأن فريضة الفجر على غيرها كتبت وكأن صلاة الفجر في حقنا نطقت بل الفروض قتل والعيون جملت والهمم همدت. لقد طاب المصلون بالنسبة إلى جملة المنتسبين إلى الإسلام قليلا والذين يشهدون صلاة الجماعة في جملة المصلين أقل من هؤلاء والذين يشهدون صلاة الفجر في المسجد أقل من الذين يصلون صلاة الجماعة بل الذين يصلونها فرادى في بيوتهم أقل. فيا لله ماذا أصاب أهل الإسلام وماذا زها أمة خير الإمام صلى الله عليه وسلم. أليس من عزم الله فينا أن تلطف علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا؟ وهل تمنينا العزة والنصر والتمكين وحالنا كما ذكرنا إلا من الاعتراف بربه الكريم؟ وهل أنشأ يقرأ عن وحنة أو نهضة عن نقود أو حركة وجهاد عن جمود وخمود أو حياة للموت أو انجلاب وانتعاش من قتاوة وصدور؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الطريق إلى الفلاح والتمكين يبدأ من المحراب وعلينا أن نبادر بالمصالحة مع الله والإنابة إليه قبل أن ينزل بنا سخطه ويحل علينا غضبه ولا تحين منه بذنوبنا دامت بليتنا فالله يكشفها إرادة إذا هذه المعصية معصية التفويت والتفريط في صلاة الفجر. كيف نتوب من هذه المعصية الكبرى؟ نتوب بالأخذ بأسباب المحافظة على صلاة الفجر. قبل أن نذكر هذه الأسباب نفيدهم يعني فائدة مهمة جدا تتعلق بالأشياء المرتبطة بالمواعيد سواء في حياة الإنسان على الخلوق الشخصي أو الجماعي أو العبادي لأن الصلاة هي عبارة عن معاد موعد خمس صلوات في معاد كل صلاة والصلاة كانت عنده من الكتاب المفقودة. في هناك قاعدة نستطيع أن نعممها إلا في تسريحات قليلة جدا تكون الأمور فيها جد أن الشخص الذي يخلق موعدا إياك أن تصدق دائما من أعضاءه التي يقوله هو لا يتعامل مكان حينما يبادر ولكنه يخادع نفسه دون أن يشعر لأن الشخص لو كان يعي فعلا بحق الاجتماعات كان تحضر الجماعة لو أن هذا النوع حبيب إلى قلبك كان لا يمكن ان يقف معاه امام هذه الثلاثة الامور. لو هو عمر نوع اغرب بقلبه وحرمة واحترام لا يمكن ان يقول دي دليل. الطالب الذي يجي دائما يتاخر او يعتذر ومره يموت عمه ومره يموت والده كل شويه يموت واحد من قرايبه او يعييه ويختلف حوادث حتى يعتبر ان الطالب العربيه حصل فيها كذا او مش عارف شنو بالضبط ايه الى اخره. لو كان مسافر في نوع طالب كيف يخلص من هذا النوع؟ انا يخلص لمعاده ونادرا ما راح يخلص مع الطائره معاد الامتحان الامتحان تجد انه نادرا ما عن واحد نام لحد ما ايه فات عليه وقت الامتحان لازم اول ما يقوم عنها ليه؟ لان الامتحان شيء مهم عنه موعد محترم دور في يده ولو احترام ولو له ذنوب في يده فلذلك بياخذ كل الاسباب كي لا يخجل المعاد. وقف على هذا مثال هذه الامور الجاده حتى الواحد الناس تخلف عن قواعد الفشل في المسجد يا جماعه وحتى حتى يجهر عن وقتها ولا يخليها بها الا على الوجه الاخر بنلاحظ ساعات فرق في التوقيت الشتوي وقت الفجر في التوقيت الشتوي والتوقيت الطيب. فبنلاحظ مثلا التوقيت الطيب بدري شويه لان النهار بيكون طويل قوي فالنهار بيجي بدري الفجر فبيكون الناس نايم انه يدخل الستة سبعة عشان يخرجوا للعمل فبيبدأوا الخروج الساعة 6 أو 7 أو 1 أو 1 في حين أن نفس الناس لما بيجي مواعيد خروج العمل أو الدراسة في الشتاء في نفس الوقت وفي البرد بدري بدري مع صلاة الفجر بينزلوا برضه برد رغم يكون في ثلاث ساعة فحتى الفرق لا يؤثر التزامه في موعد عمله اشمعنى الصلاة مش بتدبر برضه حالك انك تنزل تصلي واحد يقيم عليها فالشاهد يعني من الكلام اللي بيقول نفس موعد بسبب كذا وكذا مهما حصل من الاعذار بندرك انه لا ده كلام حتى لو هو صادق في داخله في حاجه مخليها تهتم بهذا الموضوع في شيء في داخله فاذا كان في القرائن تعظيم الصلاه في قلبه ليس في شيء من النظام في قلبه في شيء من ضعف الايمان اي سبب لانه لو كان يعظم الصلاه ويعظم امر الله كما ينبغي لا يمكن ان يهون عليه ان يضيع الصلاه تماما زي اي معاد مهم معاد الطياره مثلا شوف كيف يحطها ويروح المطار الطياره كم ساعه يسافر من اخر الدنيا عشان يوفر البريك او معاد الان ما كذب مع ان في طالب اتاخر يعني لو الاف الطلاب داخلين في خمسه وهي عامل كم واحد فيهم كان في الصبح ويجوا متاخرين بعدين بحمد ساعه ولا حول ولا قوه الا بالله وبعد العباد كم واحد تقريبا لا لكن كم واحد من نفس العدد يصلي الفجر في وقتها في الجامعة أو حتى في وقتها في نفسه كم واحد فيجي الأباء تأخذهم فيه مرافقهم في دين الله يقول صعب هذا الشيء دين الأباء الولد سهران وصحيح جاي يصلي الفجر ويجي يصف عليه وعليه في نفسه هذه إيه دي مش حب صعب وعب دي إيه رأفة في دين الله اتجاه الله عنه في قوله تعالى ولا تكونكم دينما رأفة في دين الله فده شيء مذموم فضعف الأب هنا هنا في هذه الحالة يدل على أن ابنه عدو له هذه عداوة له الحب العداوة التي أرسل الله سبحانه وتعالى فيها إيه يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروها هي عداوة أخرى أخرى غير عداوة صريحة لكن عداوة أنه يتقبل في أن يبتل عليه دينه هذه تأتيه في عداوة كل واحد صار عنده بصيرة لو كل واحد عنده صار عنده بصيره وبدا يرجع يراجع كتاباته في التزامه بالمواعيد او في التزامه بالصلاه بالذات وبالذات صلاه الفجر لما يجي يراجع كتاباته ويفتش هيجد فعلا في حاجه تكتبه انه كان في امكانه يحافظ على هذا الموعد لكن في الغالب اللي بيخلف لانه بيكره المعاد او بيثقله او لا يعظم ضده اي شيء اخر لكن لو اراد لأنجزه في وقته بالضبط كما ضربنا الإفطار بوجه هذا لازم يكون صاحب نفسه لما يجي يخدع نفسه إذا أهل أنفسنا أن نعد أن نتحكك في محضر النصوص لكن الحقيقة إيه؟ أنا أستطيع أن أتغلب على هذه الحركة وألغي هذه المعاجيز لو كنت توصل مكان متأخر مثلا بسبب الوصلات يبقى تنزل بدري شوية عشان تعمل حمل الزحام وهكذا يعني الزحام يعني فأول أشياء بذكر الله هو صلاة الفجر في جماعة فلنبدأ الجملة بالذات المحافظة على صلاة الفجر أول أسباب أن يفتش الإنسان عن أمراض قلبه يفتش عن أمراض قلبه وتشخيصها ولاجتهاده في علاجها بما امكن من الادويه، لان القلب اذا صلح صلح الجسد كله، الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله الا وهي القلب، واذا فسد الجسد كله فكل احوال الانسان فسدها القلب، فليفتح الانسان في قلبه وينظف قلبه ويغسله مما يكدره. فالقلب هو القائد الذي جلس إذا قام استقامت جلوده من الشوارع والأركان. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وشجرة الإيمان في القلب يرويها القرآن الكريم. من أراد أن يحيي نواة قلبه وأن يرفق جفاف قلبه وقدرته فليأتيها بالقرآن الكريم. القرآن هو الذي يحيي القلوب. فالقرآن مثل ما بدل كل يوم محتاج كمية من النوائل لا ينبغي أن تقل أبدا، كذلك لا بد من أن يصل القلب يوميا مدى وغذاء من القرآن الكريم ليغذيه ويحييه سليما معافى من الآفات والأمراض. فشجرة الإيمان في القلب يرويها القرآن الكريم ويسقيها ذكر الله سبحانه وتعالى ويقيمها على ذاتها حفظ حدود الله عز وجل وتعظيم أمره ونهيه. فالإنسان يجب أن يتوقف ويتوب عن كل معصية حتى لا تحول هذه المعاصي دونه ودون طاعة الله عز وجل، فإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. أيضا من هذه الأسباب أن يجدد الإنسان بين وقت وآخر ذكرا عهدا في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي ترغب في المحافظة على الصلاة عموما وصلاة الفجر خصوصا، فلا بد من التذكير في وقت وآخر. كتب التذكير الأحاديث الشريفة مثل رياض الصالحين وكتب العلم والأحاديث ونحو ذلك المفروض الإنسان يشتريها مرة واحدة في عمره وخلاص يختمها بعد كده، لكن لا يجدد الاعتبار، لان في فرق بين ذلك عنده معلومه وبين التذكير في هذه المعلومه. التذكير انفعال القلب والمجيد للعالم، كل ما سالت انها تموت، لكن ما الذي يحس الموت؟ اذا اعاد الى ذهنه نصوص تحذير لدخول الامل او الترغيب في فكر الموت وما بعد الموت الى كذا، الانسان بالغرض يذكر نفسه كما قال عز وجل: فذكر إن معك الذكرى، وقال هذا تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. التذكير غير المعلومة، التذكير تجديد العهد، الإنسان يحتاج لرب آخر بالذات إذا حسن مثلا في الصلاة يجدد العهد على الحديث الواردة في وده في أي شيء الإنسان بيفكر فيه بغض النظر عن ما يستهدفش لابد يبقى من جديد في نصوص في رد الرد حتى لو كان يحفظ لا يزال يجدد العهد بها حتى يتامل اكثر وبعمق فتحدث له خشيه وانابه الى الله سبحانه وتعالى. حتى في اي شيء في امور الدين بين رد الرد لازم الانسان يجدد العهد عن النصوص الوارده فيه لتعمل هذه النصوص عملها في احيائها وقلبه. يقول الله تبارك وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر هذا تحريض على سماع وتلاوة قرآن الفجر، طبعا مقصود قرآن الفجر القرآن الذي يقرأ في صلاة الفريضة، مش زي ما بيعملوا في الوداع على رمضان بيعملوا كده واحد كان جرى في الأمر بعد الأذان بالطريقة المعروفة ويجلل المذيع بيقول أيوه قرآن الفجر من قال ان كل واحد يحفظ ولا على وقرآن النبي ان قرآن النبي كان مشهودا قرآن لا يتجزا ولذلك حب قال رأى القرآن بالذات في صلاة الفجر. لماذا؟ لأن لها خطأ أهم خطأ صلاة الفجر قوله تعالى هنا ان قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده أحضره ملائكة الليل وملائكة النهار اجتمعنا في هذه الصلاة. فالمقصود من قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا أن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر البشائين في الظلم إلى المساجد بالنور الدام يوم القيامة. لا بأس الإنسان إذا كان في حديث يهز القيامة أكثر من غيره يكتبه في خط بعيد أو يخلي واحد يكتبه له ويعلقه أمامه في براسه أشد ينشط جلده إذا كان يأكل، فإذا كان يتأذى من النزول في الظلام مثلا وتذكر هذا الحديث بشر المساجد الغلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أليس هذا الأمل وهذا الطموح الأمثال هذا التراب يوم القيامة؟ ألا يكون حبل أنك على راح الظلمات في المساجد؟ تشكك الإنسان مؤمن بالعلم اليقين مثل هذا يحدثه ويحدثه على الإنجاز. وقال صلى الله عليه وسلم لن يجد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني ممكن بيت في بورة وكل يوم يكتب حديث تبشير عليه أو تعلق ورقة فيها تهديد لأهل البيت والأبناء وتكتيب لأهمية هذا الموضوع اللي هو حديث اليوم حديث حط أمام كل يوم بورة أو تهولهم وتعلق على الحائط واللي رايح ولا جاي فيغلق هذا المفهوم ويغلق ويغلق العادة فيه وتجدد هذا المفهوم ربما رفع يقول صلى الله عليه وسلم لن يلي النار أحد قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا هو المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى الفردين دخل الجنة، وهذا متفق عليه. من صلى الفردين يعني الصلاتين اللتين صلاتين في وقت الفرد العصر والفجر. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فانظر يا ابن آدم لا يصبنك الله من ذمته بشيء. وفي رواية فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يثبت على وجهه الى ريحه هذا الغرور. فتامل هذا الوعد عن الحفظ والكلاءه لمن يصلي الفجر، وهذا وعيد لمن يتعدى عليه او يؤذي. ولما كان صلاه الفجر والعصر من افضل الصلوات واعظم الطاعات نادر ان يجازى المحافظ عليهما بافضل العطايا والهبه، الا وهي رؤيه الله عز وجل في الجنه. قال صلى الله عليه وسلم أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب. هذا الحديث متفق عليه. أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعت يعني إذا ضبط أنت هنا هذا مثل من ذلك التعليم. فإن استطعت يعني كي تدركوا هذه الفضيلة وهي رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة كي تدركوها ما الفضيلة التي تستعمل من شيء الذي ينال به هذه السلعة محافظة على صلاة الفجر والعصر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا هذا يتسبب أن تنالوا ثواب رؤية الله في الآخرة. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم قوله فإن استطعتم ألا تغلبوا فإن استطعتم ألا تغلبوا في نوع من المغالبة والمصارعة والمعالجة من عشيد آخر كأن في صراع بين النوم وبين الاستيقاظ بين أن يهب الإنسان للصلاة وبين أن يستجيب لله الشيطان ليس ليلا طويلا فرق بين الإنام وبين الاستيقاظ غلبة المصارعة. ما معنى قوله أو إيه الرسالة التي وصلنا عبارة إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الرسالة التي لقيتها في كلمة ألا تغلبوا استطعتم ألا تغلبوا يعني إيه؟ اجتهدوا في الأخذ بالأسباب الكثيرة بالاستيقاظ من الصلاة. هذا الذي يفهمه كلمة استطعتم ألا تغلبوا فشوف إيه السبب اللي يغلبك على صلاة الفجر أو العصر أو إيه وحارب هذا ولا تبقى شيئا يغلبك على هذه الصلاة. هكذا فعل علي صلى الله عليه وسلم حين قفل أي رجع من غزوة خيبر سار إلى أو سار ليله حتى إذا أدركه الزرع من مشقة الزيت في الصحراء وطول المشي أدركه الزرع وعرق عرق يعني أن نزل في آخر الليل للنوم والراحة فيريد أن ينام والصحابة يريد أن ينام من شدة الإعياء بعد عودة من غزوة خيبر. فماذا قال الصحابة؟ قال الصحابة قضوا علينا صلاة لازم نمشي نفتح راسه لكي ينبهونا الى صلاه الغد. احفظوا علينا صلاتنا لان النائم مرفوعا وخلق، لكن من الذي يستطيعه من يريد ان ينام؟ الذي يستطيعه هو أن يأخذ من الأسباب سواء يقوم بها مثلا أو يقوم بها مثلا فيأخذ من الأسباب لابد أن يفتش مثلا ما هي الأسباب فالرسول أتى هنا أخذ من الأسباب احفظوا على إيمان طلعت ليس هذا حد بل عين شخصا وهو بلال رضي الله عنه وقال له اكل لنا الليل اي احفظ لنا الليل انتبه واياك ان يفوتك وقت الفجر فصلى بلال ما قدر له ظل بلال يحرده من طلب الفجر فاخذ يتغسل وصلى ما شاء الله له ان يصلي فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استمد بلال إلى راحلته مواجهة الفجر يعني استمد إلى الراحلة إلى النقص وهو ناظر اتجاه الشرق حيث يطلع أول شعاع الشمس يركز مع المكان الذي يطلع فيه الشمس أو الشعاع الأول فاستمد إلى الراحلة فغلب بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من اصحابه حتى ضربته الشمس الى اخر الحديث هذا الحديث رواه مسلم فمثل هذا النوم الذي يغلب الانسان رغم بذله وسعته في تحصيل اسباب الاستيقاظ هو الذي يقال فيه ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة مماثلة أو في نفس الحادثة قال وأنا إنه ليس النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ليس النوم تفريط وإنما التفريط في اليقظة لأن النوم عذر سماوي عذر يغلب الإنسان بس مش معنى ذلك الإنسان يتعمد السهر ويتمادى السهر حتى إذا ما بقي الوقت يسير من الليل يتمادى في النوم بحيث تخرج ويدرك صلاة الفجر في جماعة مثلا لكن ياخذ من الأسباب قدر استطاعته إلا أن يغلب في نفس الوقت الإنسان الذي يعتاد على النوم مبكرا واضح الاستيقاظ بالصلاة ولا يورث بدنه غير الساعة البيولوجية المدعومة يعني بدنه في حاجة الساعة العلوية في الإنسان وما هي الا ظهر الله بالربوبيه سبحانه وتعالى وتدبير امور خلقه والا فاكيد هي نجده جدا جدا لكن هو يفترض ان يدوم كل شيء بالضبط في جسم الانسان مواعيد الجلوس مواعيد النوم مواعيد اليقظه كل حدث من احداث الانسان ففي الساعه العلويه المدعومه هذه التي تنبهه للانسان من حافظ وداوم على المعبر على صلاه الفجر مثلا واستيقاظ في وقت معين حتى لو انتهت بعض الالف يجد ان هو ينتبه في نفس المعبر طبعا هي حاجه بقى ربانيه يعني من تعالى كما تقول الملائكه بكتبه وتنبهه ان هو لم ينوي تفريط لانه حريص على المعبر فيعان على الطاعه فيذكر له الطاعه فمن كانت عادته القيام الى صلاه فغلبته عيناه فنام فإنه يغلب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة أما الذي ينتبه وقت الصلاة ثم يعود للنوم حتى يضيع وقتها فبلا شك هذا مفرط الذي انتبه لوقت الصلاة ثم يعود للنوم هذا مفرط لأنه خلاص انتبه وقد دخل وقت الصلاة أو سمع من ذلك فهذا إذا نام يعني أنه يوجد استغلال أن يضيع هذا لا يقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فلازم نلاحظ ان وقت استيقاظ صلاه الفجر في خطين متعارضين خط يدعو الى الانغماس في النوم وخط اخر الخط الشرعي خط شيطاني وخط رباني ورحماني خط الشيطاني كل انسان يجي ينتبه يقول له ايه عليك ليل طويل فرق يعقد العقد كما قبل ذلك مع المرض فالشيطان يوليك بالايه الاستمرار يطعن عليك البركه في السنه مثلا او بحق في الايام وكذا وكذا وكذا ويمنيك يقول طب انت ما تعملش انت تضيع عليك حبه صغير بقيتين بقيتك عشان تسوق كده وكده وتقول اذا كان انت مش قادر تقاوم النوم في بداياتك فكيف لما تبقى النوم اكثر هل انت مش منتبه وانت قبل الاستيقاظ وانت لا وانت لا تستطيع الانتباه والقيام للصلاه يعني معذبك النوم اكثر وطهور اكثر واعمق في النوم ساعتها عندما تسجد الصلاة هذا ليس من الشيطان، هذا الشيطان يحاول يجعلك عدو وتغرق منهم تاني وعدو لدودك وطربتهم بك. الخط الرحماني العكس، الخط الرحماني هو الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا التمن النوم صحيح يأتي من خط الانتقال، لكن لم يكن صح صح لو هو منتبه وتذكر الحديث فإنه ذكر الله انحل توبته. هو صح في العقل وفي عجب على قفاه قلبه من القوة، لكن لو هو فكر الحديث أو حتى أنت لو صح يحكي أو جابك أو أخاك أو ابنك شايفه متكلم تذكره بهذا الحديث، لأن هو انتهى لما ذكر الله انحل عقله. فإن قام فتوضأ انحل عقله الثانية، فإن قام فصلى انحل عقله الثالثة، فقام هو نشيط النفس واضح واضح. فإذا هو فعلا حقيقي وواقع أن يكون في علم عند الانتقال، لا لكن لا شك أن أهم ما يمكن في التنبيه لو هو قلبه معظم الصلاة، لو قلبه معظم الصلاة يحدث معه عمر لما أغني عليه وأراد أن يجعلوه فيه، هل يقول بطل ولا يطير ولا دينار عشان يفوق ولا مشارب؟ لا لا يقول الصلاة، قالوا بعض الطالبين يفوق من الغيبوبة واذكروا له الصلاة. فقال له الصلاة أمير المؤمنين فقط ثورة، وقال الله إذا ولا حظ الأسنان لمن ترك الصلاة. فإذا أول شيء يعين الإنسان على قبل صلاة الفجر ثورة ويقول أي فجر هو إيه أن يكون معظما في قلبه الصلاة، وأنه ينبه لأجل التنعم والتلذذ بالصلاة والمنجاة. هذا أول شيء. ثاني شيء يقول لك الأخلاق، هو أول شيء ينتبه إلى أنه لو يعاين يصل قليلا فتتفك العقد، لكن يخرج من ذلك تفك هذه العقد. فأول عقدة تحل هذه لأنه أول ما يفكر يذكر الله الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أمتنا وأنا يدسوه الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكر إلى أكثر تذكر إلى هذا. فإذا كنت العقد الحل يقوم يتوضا الثلث الثاني تم الحل مع الرقيه، فإذا قل ركعتين ثلث الرجل أو ركعتين بهدوء أو كذا فهذا الحل فيه العقد الثالثة ويرفع الشيء. فهذا هو الدواء النبوي الذي يحفظ فيه الاستمرار متى ما انتبه تمادى في الاستمرار وخذ بالاسباب زياده في الاستمرار. لكن أطغيت على الشيطان فيبول الشيطان في أذنيك كما جاء في الحديث، وتبوء من إذن والفقران والويل لقوله تعالى تغير للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهوا. يقول صلى الله عليه وسلم أما إنه ليس النوم تفريط، إنما تفريط على من لم يصل الصلاة حتى يبيء الصلاة الأخرى. فمن كانت عادته القيام الى الصلاه فقد غفر له الكلام فانه يكتب له اجر صلاته ولومه عليه فهو صدقه. اما الذي ينتبه وقت الصلاه ثم يعود للنوم، يعني برضه اريد بالمناسبه ان الفت النظر لشيء مهم جدا بالنسبه للجميع، الايمان له كميه، الايمان كميه تزيد ونقص، فمن اراد ان يزيد الايمان فلا بد ان ياخذ هذا الزاد الزياده. لكن الواحد هي دائما كما هي السنه الماضيه ان الهدف دائما اسهل من الثلاث، دائما التراجع اسهل من ايه صعود الجبل، ولا الواحد ياخذ نفسه يقول جبل الصعود اشق، فدائما الهدف تحت دخول الجبل صعب صعب، هو مش عجيب لكن اقصد يحتاج تبقى هذا وذاك حفظ في مكانك. اما دخول الهوى سهل، يعني سهل جدا من طريقه النار ليه الهوى معاك، الهوى بيوجع والشهوات كلها بتنزل وقلب وقلب مرسليه يجيبوا جانب مد الارض، فلا بد من الخروج من جانبات الارض اللي يكون الصاروخ قوي عشان يقدر يتحرك وينطلق. فالذي يريد ان يلبس النظر ايه ان الانسان اذا كان عنده كميه كبيره بيشرع في الاعلام والالتزام سواء الهدي الظاهر ام الهدي الباطن، طعام قراءة القرآن صلاة جماعة عموم مجالس العلم مدرسة العلم الشرعي صلة الرحم غير الوالدين اي شيء من الاعمال الخيرية حافظ عليه وياك ان تتراجع، لان الهدهد في الالتزام في هذه الحالة صعب جدا للبني الثلاثين، الهدم اهدى والتراجع اهدى والانفجار اهدى، لكن الانبلاغ بالجديد بيكون صعب صعب لانه دائما بيرتبط بخطه في الخلق. الم يأتي الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما يبدل من الحق ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطار عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم ينسفون. الشاهد أن الإنسان كان حباه الله تعالى كمية كبيرة من شرع الناس وجعلوا الإيمان وهو في الزيادة فيحمل مسؤوليته جدا ينزل لأن غالبا اللي تتنازل عنه ما بيرجعش إلا إن شاء الله. يقول أما الذي ينتبه ربه الصلاة ثم يعود للنوم حتى يضيع وقتها وأما الذي يتنادى في ذلك التفريط حتى يصلح بينه وعاده كانوا تتنادى في المعصية بيموت يعتقد أنها معصية في البداية كانت مثلا تكبيرة الأحرام تكون مصيبة كبيرة جدا بعد كده تتنادى في بعد كده يجي مزيد فوق بعد ذلك وضع عليه خالد جماعة ذلك يصلي في الليل وهكذا حتى يبقى الشيطان لا تنسى إلى إدراك الصلاة ولا عياذ بالله. فالتساهل القليل يؤدي إلى التساهل الزائد في الكثير والمعاصي يجوز بعضها بعض ويقضي بعضها بحاجز بعض أو بحجج بعض فينبغي الابتلاء لهذا الإنسان يجعل عن نفسه حالة على لا يتنازل عن الشيخ الشفاعة لأنه إذا تنازل يصبح جدا أن يبني الذي يهدمه من جديد فليحافظ على شرع الأعمال ويزيد منها فالذي يتمادى في التفريط الى ان يصبح ليلته وعادته ولا ياخذ اسباب الاستيقاظ في صلاه الفجر فهو متعرض لما ثبت في البخاري من ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رؤياه رجلا تلقيا على قفاه واخر قائلا عليه بفخره يهوي بها على راسه فيسدخ راسه فيتدحرج في الأرض فإذا ذهب ليأخذه فلا يرجع إليه حتى يعود ربه كما كان كائنا جديدا فيفعل به مثلما فعل به المرة الأولى وقد فسر له المريد وميكائيل عليه السلام ما رآه لأنه الرجل يأخذ القرآن فيغضه وينام عن الصلاة المكتوبة. قال الإمام ابن العربي رحمه الله جعل العقوبة في رأس هذا النائل عن الصلاة والنوم موضعه الرهبة فالعقوبة في نفس المحل فالأسباب في أسباب كثيرة جدا من أراد أن يحافظ على النوع الزم السلام الخطب اللي بيحب المعنى أو يحترمه أو خايف من العقوبة إذا هو أهوى في الدوافع للإنجاز للشيء شوائله كثيرة ممكن إن كان هو الوحيد في الموعد لو إنه في النوع هو أهوى مع شخص معين أو مكان معين لا يمكن أن يتخلف عنه ولكن أن يطير طيران حتى يصل إلى هذا النوع فالحب الرجاء طمع الثواب إذا كان يجد شيء له قيمة في نظره لو كان قلة وليمة مسجد وفيها كذا وكذا ملذة وفضل الطعام والشراب لو ضمن في نوع ذلك رزقا قليلا لا باب إلى هذا المسجد لو قال لهم توزع كل واحد فيه مثلا كذا وكذا جرامات من الذهب مثلا كل واحد يصلي ويتواجد في المسجد الناس تجري الى المسجد لان الدافع والجهد ده حي حي طيب المؤمن الدافع عنه والايمان بالغيب هو في شيء حي من الدنيا وما فيها وهو ثواب الله سبحانه وتعالى ودرجات الجنه صلح الاقضاء لعز وجل فالمؤمن يعرف ان هذا كاليقين تمام كانه يتعدى هذا الثواب في الدنيا لكن هو ذلك فابن الحب هو الذي يحمل الاحترام هذا النوع او الرجاء رجاء لا يامنه من الثواب او المكسب من جراء سائل هذا النوع او الخوف او العقاب الذي يتعرض له الى هواه اخلاق الاخرى كلها مسلمه عن الصلاه فلذلك تجد الانسان لا يعمل عملا الا بسبب واحد من هذه الاشياء او بها مسلمه حب او خوف او رجاء فالامتحان مثلا فرد انه يحب العلم رايح الحمد لله او الثانويه العامه انه يحب النجاح يبقى بيحب حب النجاح يرجو ان يحصل من الحضور الامتحان ان ياخذ درجات ويخاف اذا تكلم انه ايه يرجو او لا وكذا وكذا فطبعا لا يفرط الصلاه فالصلاه اعظم اجرا وعقابها اشد اذا فرط فيه فاذا لابد ان الانسان يستحضر عن عباده المعاني ففي اسباب كثير الانسان العلم كده هتفضل انا اعرف بعض الاخوانين المفاضل لكي يحافظ على صلاه الفجر يقاتل كان يشرب قبل ينام سوائل وارد جدا سوائل ما يشرب الماء حتى اذا احتاج الى قضاء الحاجه بسبب هذه الكميه من المسائل انه ايه يستيقظ فينتبه لصلاه الفجر وكان نحن الأرض ينام ويدلل حبل من الشباك يدلل حبل من الشباك تأخذ في يدي ينام قريبا من الشباك حتى في خارج يرغب لكن عشان صلاة الفجر فينام ويدلل هذا الحبل وواحد من إخوانه وراه يصلي يشد الحبل ويفضل الشيء في الحج هذا يتركز ويقتله الفوق قبل أن يدخل إليه. هو هذا لا شك هذه مجاهدة والذين جاهدوا فينا لا يجب أن أعرف شابا كنت قابلت في الجزيرة من زمان 74 في أحد المساجد لأن المسجد بعيد جدا عن بيته فكان يدير بصدفة يدخل فيه زي ما اشترك في البيت فبيدخل فيه ويجيب معاه المسجد وبعد صلاة العشاء ويصلي المواتر ينام عشان يضمن ان يصلي الفجر في المسجد فيجد في المسجد من اجل ايه المحافظة على صلاة الفجر. فالشاهد ان الباب ده منبه مثلا ثاني يجيب منبه التليفونات ممكن الناس تحط في بعضها يقولوا مش شرط يعني يرفع السماعة عشان ما يكذبش عليه لو كان هيك هو ده واحد يجيب له وهكذا في اسباب تعاون جميل فيما بينهم. واعتقد يعني ان الباب ده مرات ممكن يروحوا يغيرون اعتقد ان وزرهم مضاعف اذا لم يتعاونوا على مجال التوسع ان يبقى الاخوه في عماره ناس كتير ولا يقول ان في امر معروف ما نعرفش ناس كتير خالص خالص كل واحد حاجه شخصيه لا يكون زي الناس العالميه في الدين ده كلها شخصيه مش مسؤوليه تعاون على البر والتقوى المفروض ان الاخوه يقروا بعضهم بعضا دول وسائل العلم كثيره جدا ممكن في اشتراك على تحت السنترال بيتدفع عشان يخلي اجتماعات معينه على صلاه الفجر او غيرها من المعينه وفي انتخابات الكترونيه 100 وسيله في ساعات فقط الأذان بعمل لك مدة الأذان بنزله في صلاة الفجر فأعتقد فيها أسباب كثيرة جدا ومش شرط تكون مكلفة من الناحية المالية لكن من أراد عمل من كان جادا وحريصا يستطيع أن يتجنب ولا يتعلم بالأعضاء وإذا كان ثواب ركعتي السنة ثوابها إيه خيرا من الدنيا وما فيها ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما ولو قارنت الخير فإذا كان ثواب ركعات الفجر السنة نفلة خير من الدنيا وما فيها فكيف الفريضة كيف تكون ثواب الفريضة والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبد شيء أحب إلي مما افترضته عليه من أجل ذلك كله ومن أجل أن المؤمن تمد حاجته إلى مزيد التنبيه بمثل قاضي للصلاة الفجر في التغلب على عثرات الشيطان وتسويل الأدمار السوء شرع الأذان الأول قبل دخول وقت الفجر فهذه خليفة بالفضائل في صلاة الفجر شرع الأذان الأول من أجل عارض الناس على تحصيل الثواب العظيم لصلاة الفجر ومن أجل التنبيه بالأسباب زيادة ومن أجل التغلب على عثرات الشيطان وتسويل النفس الأدمار السوء ثم يزيد في أذان الأول والفجر هذه العبارة الوجيزة الحاسمة التي تسري في قلب المؤمن سريان الكهرباء فيطرد النوم ويرد للصلاة ألا وهي عبارة الصلاة خير من النوم لا شك أن لو وعى هذه الكلمة الصلاة خير من النوم فلذة الصلاة خير عند أرباب الذوق وأضحاها الشوق من لذة النوم أما من سمعها ولم تعمل في قلبه فآثر لذة الدنيا على معين الآخرة فإنه يعاقب بأن يبول الشيطان في أذنيه ويصبح خبيثا لذة الأسلام من هذه الأسباب المزارع إلى النوم أول الليل بعد أن يصلي العشاء وتهنبه تعزية ثم الوزر أخذ بالعزيمة وأن يتجنب السمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها وهذا رواه البخاري له أن يأمر يعني الشيء النادر له أن يأمر إما في مذكرة علم أو حاجة لضيف أو مؤاناة لأهل إذا كان عنده من يؤمن في الصلاة كان ظن نصيحة يحصل للصلاة أو عرع من عادة نفسه أنه يقول ولا يأمر إذا بلغ على ظنه أنه يغير الصلاة بل لا يأمر في قيام الليل فهر يضر بشهود صلاة الفجر وفي الحديث الذي ما تقرر إلي عبد شيء حب إلي مما افترضته عليه رواه البخاري وعن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حمزة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حمزة في صلاة الصبح وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى السوق ومكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على الشتاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصباح في تفقد للرعية أو في تفقد لإخواني المسلمين وإن ما حرش الصلاة هذا موجود حتى الآن في بعض المناطق بالذات المستقيم بيتخذ الغياب بياخذوا الغياب واللي ما جاش الصلاة يقولوا مجموعة وهي ما جاش الصلاة ورقبوا في خمس إلى آخره. الشاهد هذا يعني أن هذا أقل من ذلك ما يتعاون على أداء صلاة أن يتعاهد الناس بعضهم بعض بجانب إرادوا صلاة الجماعة له فضائل نفسية كثيرة جدا. يعني الشخص اللي عنده نوع من الرهاب الاجتماعي أو الانزلاق الاجتماعي أو الخوف من الرهاب الاجتماعي أفضل علاج لها صلاة الجماعة لأنه بيعتبر صلاة الجماعة واجب عليه وإن المتأذى أن يرتكب إثما أن يفرط صلاة الجماعة صلاة الجمعة فبالتالي هو بيقاوم نفسه زي ما قلنا عندنا الشيء اللي يخوفه يعالجه بأنه يعمل على خوفه. فجد الثاني هذا يعاين على الرهاب الاجتماعي او الميول الغير ذريه ليبدا النصر في جسد الواحد وحده الاخوان المؤمنين في نفس الوقت متابعه بالنسبه دائما مطمئن على بعضها لما يجيب الانسان مال هناك سافع حتى لو اي شيء يحس اي اخواني حينما يتخذونه والبركه تعود له الفرط الجماعه بخلاف ما لو كان من المعذرين لا يتقبلون في المسجد ثم يغيب الواحد او يهود دون عبد احد. المهم قال لها لم ترى سليمان الصبح فقالت انه بات يصلي فغلبته عيناه ظل يقول الى ان نام وغلبته عيناه ونام عمره في الجماعه. فقال عمر لان اشهد صلاه الصبح في الجماعه احب الي من ان اقوم ليله كامله ولا شك ان التعارض تقدم الفريضه على النافلة وده من ذلك الإنسان ما يشتغلش بالنوافل ويضيع الفرص. فإن من فجر سهرا شديدا وطل الفجر مرهقا فإنه يتعرض لمشابهة المنافقين الذين لا يتم الصلاة إلا وهم كتلة. كذلك يتجنب الإنسان استقبال الظروف الذين لا يبالون بتضييع صلاة الفجر ويؤثمونه بالإفراط في السهر والثمر. قال الشعبي رحمه الله من فاتته ركعة الفجر فليلعن بصلاته. من فاتته ركعة الفجر فليلعن بصلاته لأن الصلاة يخلى يأتون بعد العشاء ويأتون سهرا طويلا إلى أن يشق ذلك على الأذان وبالتالي يتأخر ويفوت ركعة الفجر. تقول من فاتته ركعة الفجر فليلعن بصلاته. وموضوع تنظيم الوقت يعني لابد أن كان يعني ما يجالس إلا من يفيده أو من يستفيد منه إما أن تفيده أنت أو يفيدك هو. ما عدا ذلك هو من فضول زيارات تضيع في الأوقات. ولذلك الإنسان العاقل يجعل نحلة الوقت وقت يديه ما يجعلش نحلة الوقت في يد الفوضويين الذين لا يبالون بظروف الناس. هو يرى أن الوقت مناسب له أن يذهب ليتكلم لكن لم يسأل نفسه هل ظروفه هو مناسبة أم لا. فبالتالي لو ترك مكانه وترك رأسه مهرا لكل طارق فلن يجد شيء لا في دين ولا في دنيا. لكن ينبغي لكل انسان يكون نحبة الوقت في ايديه ما يصيرش الناس هي اللي عندنا نحن نفتح وقت ونفتح وقت الوقت وقت هو الذي يتحكم في وقته هو الذي يحدد المناسب للظروفيه ويقرا عن ذلك ويجبره على احترام الله بخلاف ما لو عاد في قوله تمر السنوات تلو السنوات ولا يتقدم بل يتراجع لا في دين ولا في دنيا واضح وتضيع فهذا ايضا من الامور المهمه. ايضا من الاسباب ان يقتني بعض الاجهزه الحديثه التي تنبه بنائها وتوقظه كالساعات المنبهه والازمات التليفونيه المتاحه وان يتوافق الجيران بان يوقظ بعضهم بعضا تعاونا على العالمين والتقوى على ان يعمر قلبه بالله لا بهذه الاجهزه. الخامس من الأدب أن يحافظ على العصيان بآداب النوم وأذكاره خصوصا قراءة آية الكرسي والمعوذات عند النوم. ممكن أيضا عند الاستيقاظ إذا كان الرجل يصيبه امرأة وهو يوقظها أيضا ممكن ينضح الماء أو تنضح الماء في وجهه. بس برضه هنا لازم ننتبه في ناس عصبيين مرفوض شوية فممكن تتقلب الدنيا لو نضح الماء عليه. فممكن يتثبت فيه مثلا يدلل وجهه وجرائحه قريبه ويجدوه ممكن بعض الناس يكون عصر جدا فتصدر منه أشياء يعني كذلك من الأمور المهمة أو الأسباب الأعراض على صلاة الفجر أن واضب على حدود صلاة الفجر في مسجد واحد أفضل تم يعني وحافظ على مسجد واحد فقط يصلي فيه في المسجد لكي يحس إخوانه في تكلفه عن الصلاة إذا وردت عليه أعراض الضعف ضعف شوية كده في الإيمان فما يبقاش إيه الشاشة ينفرد بها بلعب والشيطان وغيره من الإنسان الذئب لا يأكل الغنم إلا القصير هو يحول هذا الكل بإخوان كي يحكم واحد فإذا حصل نوع من الإنكار أو التصوير أو الضعف بسرعة إخوانه يحس إنه يتكلف بالتالي يلزمه ينبهوه فيعظوه ويقصر ويعاونوه على طاعة الله تبارك وتعالى فإن الشيطان يأكل الإنسان وإنما يأكل الذئب من الغنم القصير يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن توصاه اوصيك ان تستحيي من الله تعالى كما تستحيي من الرجل الصالح من قوم وقال مجاهد لو ان المسلم لم يصب بالاخير الا ان حياءه منه من يمنعه من المعاصي لكفاك ودي بركه صحبه الاخ الصالح ان حتى مجرد صحبته لم يتجرا ابدا على ان يرتكب معاصي هذه اول بركه صحبه الصالح استحياء المؤمن يمنعه من الوقوع في المعاصي فطبعا دي اول بركه صحبه الصالح كذلك من هذه الاسباب او التنبيهات ان يجتهد في تصديق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتب له براءتان براءه من النار وبراءه من النار من صلى لله يبقى الشرط اخلاص لله يعني لا رياء ولا سمعه من صلى لله وربما يعين الانسان على الشيخ هذا انه ما يحدث احدا لانه الان يعود 40 صلاه 40 يوم يكتب هذا اعون له على تجنب الرياء من صلى لله اخلاص عدد 40 يوما يعني مفصل في الظاهر ما تكون مفصل في جماعة الشرط الثالث يدرك التكبيرة الأولى يكون موجودا ساعة تكبيرة في رحمة الله ما توافق كتب له براءة ثانية براءة من الجاري وبراءة من النساء ولوحظ يعني تأثير عديد وبركة عظيمة في دين الذين أرادوا تطبيق هذا الحديث ويكون دائما هذا الحديث لمن يريد يحاول ان يطبقه ليكون سببا في تغيير او نقطه تحول في حياته الشاب الذي يريد ان يطبقه ويزيد اقامته على يرضي الله تبارك وتعالى. هذا الحديث بالذات يعتبر مفتاح من مفاتيح الهدايه والاستقامه على طاعه الله وتعظيم صلاه الجماعه وينمي القلب الحفظ على يعني صلاه الجماعه. من صلى لله 40 يوما في جماعته يدرك التكبيرات الاولى كتب له براءة ثانية وراء من النار وراء من النساء. ليس هذا فحسب حد على الإنسان أن يعزم في قلبه أن يحافظ على التكبيرة الأولى ما شاء إلى الأبد قبل أن يموت. ده الأصل أن يحافظ على التكبيرة الأولى طوال عمره لا يفوتها أبدا. والأعمال بالنية لأنك إذا مت وأنت تنوي أنك تحافظ على التكبيرة الأولى ما حييت ما دام ذاك عرفت وجرته ثم مرضت مثلا وعجزت عن ذلك يكتب لك ثواب نووي او اذا مت ايضا يكتب على هذه النيه ونيه المؤمن ابلغ من عمله اقتداء بالسلف الصالح ومن طالع في رجل في ذلك راى عجبا فقد كان السلف اذا اعتزت تكبيره الاحرام عزوا انفسهم ثلاثه ايام مصيبه يعزي بعض البعض ثلاثه ايام يقيم فيه قضيه تكبيره الاحرام وإذا فاتته الجماعة عزوا أنفسهم سبعة أيام جاء إذا كنت بذلك الأكرم العزم عزم ثلاثة أيام وإذا كان كرب جماعة معكم العزم عزم كان سبعة أيام وكأنهم ما فاتتهم الجمعة وإلا عزوا أنفسهم سبعين يوما وقال حاكم الأصم مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا ولقد مات في بنت فعزاني أكثر من 10,000 وفتتني صلاة الجماعة فلم أعزني أحد فهو يعني على الناس كل فترتهم وكان منهم من يبكي عندما تفوته تكبيرة الإحرام مع الجماعة ومنهم الذي يمرض إذا فاتته صلاة مع الجماعة ومنهم القائل وقد قال هذا العيل لم أصلي الفريضة منفردا إلا مرتين وكأني لم أصلها بها. ومنهم من لم يجوز صلاة الجماعة 40 سنة إلا مرة واحدة حين ماتت والدته اشتغل بتجهيزها. وهذا سعيد ابن المسيب يقول فيه تلميذه أبو وداع لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين بيته والمسجد. وهذا سليمان ابن مهران الأعمش يقول فيه وديع ابن الجراح كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. وهذا أنا في الصلاة اليوم.